إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، ها نحن في هذه الأيام نعايش لحظات شهر شعبان المبارك، وقد شرعنا بدءًا من اليوم في الأسبوع الثاني منه، وقد أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله جل في علاه يطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مجاحد. والعاقل منا يا عباد الله هو الذي يسعى جاهدًا لتخليص نفسه من هذين الجرمين العظيمين اللذين بسببهما يحرم العبد من مغفرة ذنوبه. ولذا فإني أحذركم عباد الله، أحذركم في هذه الخطبة من مغبة الشرك والشحناء، فاحذروا الشرك عباد الله، احذروا الشرك عباد الله، فإنه أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به، بدليل أنه الذنب الذي لا يغفره الله أبدا. نعم، الشرك يا عباد الله ذنب لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه، كما قال جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك. ولهذا أمة الإسلام كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك أيما تحذير. وعلى هذا درج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التحذير منه، وكذلك أتباعهم بإحسان درجوا على التحذير من الشرك وأسبابه التي توصل إليه، حتى نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فلبس عليهم الشيطان وأتباعه، وصوروا لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين، كما صوروا لهم الدعوة إلى التوحيد في صورة ما محاربة الأولياء والصالحين. وإن من تلبيسهم اليوم على كثير من الناس قولهم: لماذا تدعون الناس إلى التوحيد، ولماذا تحذرونهم من الشرك، فإن الشرك لا وجود له الآن. فنقول ردًّا لهذه الشبهة الإبليسية: يا سبحان الله، كيف تقولون بأن الشرك لا وجود له الآن، وما نراه أو نسمع به وهو منتشر في أكثر البلدان الإسلامية يكذب ذلك؟ أسألكم بالله أيها المسلمون، أسألكم بالله أيها المسلمون، أليس الكثير من الناس اليوم يشدون الرحال إلى أصحاب القبور، ويبنون عليها المشاهد والقباب، ويقيمون عندها الأيام والليالي يدعونهم من دون الله، ويسألونهم كشف الكروب وحصول المطلوب، ويتقربون إلى قبورهم بالذبح والنذر والطواف، حتى إن قلوبهم لتخشع وعيونهم لتدمع عند قبور هؤلاء أكثر منها عند الصلاة لله والوقوف بين يديه جل في علاه. أسألكم بالله يا من تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، كيف يقال إن الشرك لا وجود له الآن ونحن نرى بأم أعيننا أن كثيرًا من المسلمين المتساهلين في عقيدتهم نراهم يتعالجون من الأمراض عند الدجالين والمشعوذين والسحرة المجرمين، فيأمرونهم بارتكاب الشرك بالله جل وعلا طلبًا للشفاء زعموا، فتراهم يأمرونهم بالذبح لغير الله والنذر للقبر الفلاني وتعليق الخيوط والحروز إلى غير ذلك من الشركيات والبدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أبعد كل هذا عباد الله؟ أبعد كل هذا عباد الله يقال لماذا تدعون الناس إلى التوحيد ولماذا تحذرونه من الشرك؟ أبعد كل هذا عباد الله يصدق من يقول إن الشرك لا وجود له الآن؟ ولكن صدق ربنا جل في علاه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر من الشرك صغيره وكبيره، وسدوا جميع الأبواب التي توصل إليه، لأن الشرك مرتعه وخيم. ولهذا لا يغفر الله تعالى ليلة النصف من شعبان لمشرك أبدا. وأما الجرم الثاني عباد الله، وهو الذي يحرم العبد بسببه من مغفرة ذنوبه، وهو الشحناء، ومعناها حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ولا لمندوحة دينية. ومن أقبح صور الشحناء التي يحرم صاحبها المغفرة ما يقع في قلب ممن يدعي الإسلام من البغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعني الرافضة الخلص لأنهم كفار وخارجون عن ملة الإسلام، ولكن أعني أناساً من بني جلدتنا ويعيشون بيننا ويدعون الإسلام وفي قلوبهم ما الله به عليم من البغض لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالبغض لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ومن صور الشحناء القبيحة عباد الله التي يحرم صاحبها المغفرة ما يقع في قلوب بعض الناس من البغض لأهل السنة والجماعة والطعن في العلماء الربانيين، فاحذر الغفلة يا مسكين. ومن صور الشحناء أيضاً عباد الله التي يؤكد في خطبة هذه من التحذير منها ما يحصل بين أفراد المجتمع المسلم من التباغض والتهاجر لأجل الدنيا. لأجل الدنيا يتهاجرون ويتباغضون، بل تفاقم الأمر يا عباد الله حتى صارت الشحناء بين الأقارب. فكم من أخ يبغض أخاه الشقيق الذي خرج معه من رحم واحدة، وكم من مشاحنات بين الابن وأبيه وبين الرجل وأمه. أما ما بين أبناء العمومة والجيران فحدث ولا حرج، أين هؤلاء جميعاً؟ أين هؤلاء جميعاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الخميس ويوم الاثنين، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئاً إلا رجلاً بينه وبين أخيه شحناء يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخروهما حتى يصطلحا. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، ولا تحرموا أنفسكم مغفرة ذنوبكم، لا تحرموا أنفسكم مغفرة ذنوبكم بسبب ما يقع بينكم من الشحناء. وها قد علمتم عباد الله، ها قد علمتم شيئا من خطرها وعظيم ضررها. فاتقوا الله عباد الله، ولينوا قلوبكم بذكر الله، وتحابوا في الله، واعتصموا بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا عباد الله أننا لو فتشنا في كثير من أسباب الغل والكراهية والشحناء والتقاطع والتدابر بين الناس اليوم لوجدناها أسبابا تافهة. أي والله هي أسباب تافهة، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم، أن يرضى بالتحريش بينهم. لكنه عباد الله يسعى في التحريش بين المسلمين بالخصومات والشحناء والحروب والفتن وغير ذلك مما يزرع الضغائن والأحقاد بينهم. فأفيقوا يا أمة الإسلام، أفيقوا من غفلتكم، واحذروا من كيد الشيطان ومكره، والزموا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعملوا بها كما عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عقيدة وقولا وعملا، وحذروا بعضكم بعضا من الشرك والشحناء. أسأل الله جل في علاه أن يطهر قلوبنا من الشرك والشحناء وحب السمعة والرياء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.